بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في برنامجكم قرآنا عجبا، ووصلنا إلى الجزء الثاني عشر. والجزء الثاني عشر يبدأ بسورة هود، ويقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى في بداية سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. يقول ربنا جل جلاله: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان مخلوق من أخلاط، أمشاج يعني أخلاط. فالإنسان كما قال ربنا جل جلاله: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشاهد أن الإنسان حين خلق، كلمة إنسان، فالإنسان أمشاج، فطرة الإنسان أو الطبيعة التي خلق منها الإنسان هي ثلاثة أشياء: الطبع والنفس والهوى. بطبع الإنسان خلق كما وصفه الله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبقى الإنسان قتور، خلق الإنسان من عجل، يبقى الإنسان عجول. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى الإنسان في جدل. الإنسان في جدل وعجول وقتور وظلوم وجهول. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان مخلوق عنده هلع ورعب، زي الآية اللي بنقولها دي اللي معانا في سورة هود، إن الإنسان إذا رزقه الله رحمة ثم نزعها منه إنه ليئوس كفور. ما كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نعمة طماع وقتور وجموع منوع هلوع. الشاهد إن ربنا جل جلاله، وهذا الشاهد من الآية: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. كل آفة من هذه الآفات، آفة الجدل وآفة العجلة وآفة الهلع وآفة الظلم وآفة الجهل وآفة الشح، كل الآفات دي لها علاج لو ابتلي الإنسان بتزكيتها، بتزكية نفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي حاول أن يزكي نفسه، الذي حاول أن يزكي نفسه بأن يطهرها من هذه الآفات، والإنسان الطبع ممكن يتغير. الإنسان ممكن يروض نفسه بأن يغير طبع العجلة، التسرع ده. إن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. حين يعلم الإنسان أن التؤدة الهدوء والتأني والتركيز من الرحمن، يحاول أن يتخلق بهذا الخلق. محاولته التخلق بهذا الخلق تزكية للنفس من خلق العجلة. الجدل إن الإنسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله، أنتم صلوا على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم، يسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فيترك المراء طمعا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل آفة من هذه الآفات لها علاج. اسمع قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بالصلاة تتخلص من الهلع، بالصبر وعمل الصالحات تتخلص من هذا الطمع والقنوط، من اليأس بالصبر وعمل الصالحات. ثم تنتقل الآيات معنا إلى قصة سيدنا نوح. مهم جدا في قصة سيدنا نوح البداية: إنا لنراك في ضلال مبين. وأخلاقيات الأنبياء العالية إن ما قال لهم شيء أنا اللي في ضلال مبين ولا أنتوا اللي في ضلال مبين، ما قال لهمش. حتى اللي بيزعم بعض المؤدبين اللي يقول علي في ضلال مبين يبقى هو اللي في ضلال مبين، ما ردش هذا الرد أبدا، وإنما رد أصحاب الأخلاق العالية السامية أنبياء. والرد المفحم قال إيه؟ قال: يا قوم أرأيتم، إيه رأيكم؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال لهم: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أعطاني ربنا جل جلاله بينة، وبينة كلمة واضحة، معنى بينة شيء بين، شيء واضح، شيء ظاهر. أعطاني بينة. كل إنسان في السير إلى الله سبحانه وتعالى لازم يبقى على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان لازم يكون عنده بينة في الشيء اللي هيعمله، في الشيء اللي هيمشي عليه، في الشيء اللي هيسير إليه، بينة. ولازم مع البينة دي شاهد يشهد إن دي بينة، لأن الإنسان ممكن يضحك عليه، ممكن تخدعه الأوهام. وياما ناس عايشين على الأوهام، على وهم إن هو ولي وهو ولا، على وهم إنه شيخ، على وهم إنه هو عابد، على وهم إنه هو تقي، على وهم إنه هو على وهم كبير، وعايش الأوهام. لذلك لابد من هذان الأمرين: بينة وشاهد. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، بعد البينة ويتلوه شاهد منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يبقى الإنسان إذا كان على بينة ويتلوها شاهد يقول إن دي بينة. الشاهد يعني إيه؟ إنسان على بينة من ربي على علم، والشاهد هو العمل بالعلم. إنسان على بينة من ربه على عبادة، والشاهد حصول لذة العبادة وقوة العبادة وقبول العبادة. يبقى لازم الإنسان يبقى على بينة ويتلوه شاهد. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فسيدنا نوح عليه السلام قال لهم: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. كنت لسه بقول لأخانا إن أنا مش ملزم إن أنا أقنع كل حد بإن أنا بحب ده. ليه؟ يعني إيه؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ طالما إن أنت كاره مش هتقبل، كاره مش هتقتنع، كاره مش هتوافق ولا تشوف اللي أنا شايفه. لكن لو أنت محب ومقتنع باللي أنا قلته، يبقى ببساطة تقدر تعيش اللي أنا عايشه، وتحس اللي أنا حاسه. عابوا على سيدنا نوح أصحابه، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. دايما الأغنية الكبار، دايما المترفين. أنا كنت بقول لنا دروس اسمها دين المترفين، ناس أهل الترف، ناس الكبار، الأغنية، الأكابر، أصحاب المناصب، عابوا نفس الشيء على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا صالح. لا لا، دي سنة كونية، سنة ربانية، سنة إلهية مستمرة. تجد أن لما سأل هرقل أبو سفيان أكابر الناس يتبعونه أم ضعفاء الناس وسقطهم، قال أبو سفيان بل ضعفاء الناس وسقطهم، قال هرقل وهؤلاء أتباع الأنبياء. يبقى أتباع الأنبياء الناس الغلابة الطيبين، الفقراء الراضين، المحبين القريبين، هم دول أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء هم الناس اللي يعني ما لا تحول مناصبهم بينهم وبين التنازل عما هم فيه، ولا تحول أموالهم والترف الذي يعيشون فيه. في ناس عايزين عايز يلتزم بالدين بس التزام خمس نجوم. قضية مش كده، قضية انك انت تلتزم بالدين. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. قال الله قال الرسول سمعا وطاعة على العين والرأس. الشاهد قالوا له ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلون. فسيدنا نوح قال لهم اعمل لهم ايه دول، انتوا عايزين نعمل لهم ايه، أطردهم؟ قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردته. ثم يأتينا كلمة رائعة من كلمات سيدنا نوح لما سيدنا نوح قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لما تعمل في الدعوة إلى الله وتتعامل مع الناس ما تعملش فيها إله، إن ده ينفع وده ما ينفعش، إن ده هيدخل الجنة وده هيدخل النار. لا، لما تتعامل في الدعوة إلى الله خليك عبد. عشان كده سيدنا موسى فهم قومه إزاي إن هو وصى، لما يقولوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول. ما هي؟ قال إنه يقول. ما قال لهمش البقرة صفراء، لا، وإنما قال دايما يقول إيه، إنه يقول، كأنه بس مبلغ. ذلك سيدنا نوح لما بيقولوه هنا جاد يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. يبقى لما يقولوا له هات لنا العذاب خلاص بكرة يجي لكم العذاب يا رب عذبهم، لا لا لا لا لا, لا, لا. ما قالش كده، وإنما قال إيه؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء. الموضوع مش بإيدي أنا، ده في رب، هو ربي وربكم. في نفس الوقت أنا بتكلم وبنصح وبأمر، لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لما ربنا جل جلاله يريد أن يغويكم ولا كلامه ينفع ولا كلامه أثر ولا كلامه يجيب نتيجة، وإنما كلامي ده يجيب نتيجة معاكم لما يأذن ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لليائسين الخائفين المحبطين، عايز أقول للمتخاذلين الخايفين المرعوبين، عايز أقول لهم إن لما أتى أمر الله أتى نصر الله. جا منين؟ من الفرن تخرج مية. يعني من أبعد مكان يتصور أن يخرج منه ماء، حتى إذا جاء أمرنا وفر إيه؟ التنور، التنور اللي هو الفرن، الفرن ده في نار مولعة، هيخرج منه ماء، لما تخرج منه ماء تعرف إن النصر جه. فأنت لا تأتي من، لا تدري من أين يأتي النصر، متى وأين وكيف، ده أمر مرده إلى الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أخذ قبل انتهاء الحلقة نقطة أخيرة من النقاط اللي بتوجع القلب. سيدنا نوح لما انهمرت السماء بماء منهمر وفجر الله الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر، شاف ابنه هو بيعاني في الأمواج. سيدنا نوح نادى ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تأمل نداء الأب وتأمل رد الابن عشان تشوف الفرق بين الأب والابن. الأب وحنيته وشفقته على ابنه، يا بني يا بني اركب معنا، تعال اركب معنا شيء لتنجو. شوف رد الابن، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما قالوش يا أبتي ولا أظهر شفقة ولا قال له تعال معايا إلى جبل يعصمنا من الماء. أنانية الأبناء وتضحيات الآباء، أنانية الأبناء وتضحيات الآباء، هو ده الأب اللي خايف على ابنه وبيجتهد إن هو ينجيه. حتى بعدها سأل ربه قال ربي إن ابني من أهلي، ومع ذلك الابن بمنتهى النكران يقول له سآوي إلى جبل، ما قالوش تعالى يا رأي أبتي أنا أريد أن تنجو معي. هو ده القدر، إن ده أب وده ابن. ولذلك عايز أقول نصيحة أخيرة للآباء في البيوت، رجاء من فضلكم خلي بالك من أولادك، ما تثقش قوي في أولادك، ما تكذبش اللي يقول لك حاجة على أولادك، خلي بالك من أولادك. سيدنا نوح كان ابنه في بيته معاه وابنه كافر، ربنا سبحانه وتعالى نبه عليه لا يركبه الكافرون. لذلك لما سيدنا نوح قال لابنه اركب معنا ما كانش يعرف ان ابنه كافر. فلذلك خلي بالك من أولادك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.